وقد اختلف في من عنا بقوله تعالى الذين لا يعلمون. قال ابن جريج قلت لعطاء من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدي كذلك قال الذين لا يعلمون هم العرب قالوا ليس محمد على شيء. واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال والحمل على الجميع أولى. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. يفتح بمعنى يحكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا. وهو الفتاح العليم. وهذه الآية الكريمة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن أظلم يعني لا أحد أظلم ممن فعل هذا، هذا تشهير وتنويه عليهم بالظلم، من فعل ذلك فإنه أظلم الناس. في من نزلت؟ قيل نزلت في النصارى حينما أعانوا من تسلط على بيت المقدس، هذا قول لجمع من المفسرين. وقيل المراد والله أعلم كفار مكة حينما منعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه وصدوهم عن الدخول إلى المسجد الحرام ومنعوا إيصال الهدي إلى محله الذي لا يمنع منه أحد في ذلك الوقت. وهذا أقرب والله أعلم، ورجحه كثير من المفسرين، لأن الكلام السابق في اليهود والنصارى ثم جاء الكلام عن المشركين الذين صدوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله، وإضافة المساجد إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، لأن الإضافة إلى الله جل وعلا نوعان: إضافة صفة إلى موصوف، وهذه صفة لله جل وعلا، والله جل وعلا بصفاته الحسنى ما يقال إن هذه الصفة مخلوقة، تعالى الله، وتثبت لله جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمته، مثل علم الله وسمع الله وبصر الله ويد الله وغير ذلك من صفات الباري جل وعلا. وإضافة مخلوق إلى خالقه، هذا مخلوق، والإضافة تكون إضافة تشريف، مثل ناقة الله وسقياها، ومثل المساجد بيوت الله، والكعبة بيت الله، والجنة رحمة الله، يرحم الله جل وعلا بها من شاء من عباده. فهذه مخلوقات أضيفت إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتكريم لها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، منع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله جل وعلا، لأن المساجد بنيت لذكر الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الآية. وذكر الله جل وعلا يراد به الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكذا قراءة القرآن، وكذا الجلوس فيها لانتظار الصلاة، من بعد الصلاة لانتظار الصلاة، وهكذا جميع القرب التي تؤدى في المساجد تعتبر من ذكر الله جل وعلا. وسعى أعانى وعمل على خرابها، والخراب نوعان: حسي ومعنوي. والحسي كالهدم ووضع القاذورات والخسائس فيها، والمعنوي تعطيلها من الذكر، لأن هذا خراب لها، وإقامة الذكر فيها والصلاة والعبادة عمارة لها. وسعى في خرابها، لا أحد أظلم ممن اتصف بهذه الصفة. أولئك إشارة إلى من اتصف بهذه الصفة، وجيء بالإشارة الخاصة بالبعيد للإشارة إلى انحطاط منزلتهم وبعدهم عن الله جل وعلا. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أولئك الذين سيطروا عليها وهدموها وخربوها ومنعوا من ذكر الله فيها، ما كان لهم، ما كان ينبغي أن يكونوا فيها إلا خائفين، يعني الذي ينبغي أن يكونوا فيها أذلة وأن يكونوا على خوف ووجل، فكيف يمنعون من أراد إقامة ذكر الله فيها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ما ينبغي أن يدخلوها إلا في حالة خوف، يعني ما كان ينبغي أن يكون لهم فيها أمر ونهي، وإنما لو دخلوا، إن دخلوا فهم على خوف ووجل، ما يصلحون للسيطرة عليها ومنع الناس منها. والله جل وعلا يمهل ولا يهمل. ثم قال جل وعلا: لهم في الدنيا خزي. الخزي الإذلال في الدنيا بالقتل وأخذ الجزية والإهانة والاحتقار، فوعدهم الله جل وعلا بذلك. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الآخرة العذاب، في الدنيا الخزي، ويؤخر الله جل وعلا العذاب. والخزي قد يكون عذابا معنوي، يعني ما يوجع أبدانهم، وإنما هم في خزي وذلة وخسة ومهانة عند الناس. والعذاب في الآخرة عذاب عظيم. والله جل وعلا العظيم يصف العذاب هذا بأنه عظيم، أي لا يقدر قدره ويعرف حقيقته وكنهه إلا الله جل وعلا. فالله جل وعلا يتوعد من اتصف بهذه الصفة ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، بأن له الوعيد الشديد في الدار الآخرة. اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين: أحدها هم النصارى، كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه، معاندة لليهود، لأن النصارى واليهود متعاندون متباغضون، وكان المسجد الأقصى بأيدي اليهود فتسلط عليه النصارى. قال قتادة: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بغض نصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس، وقال السدي وقت نصر تعدى على بيت المقدس وهدمه وأساء فيه، وهو مجوسي من المجوس، ليس من اليهود ولا من النصارى، والنصارى أعانوه على ما قيل. ويرد بعض المفسرين بأن النصارى ما وجدوا إلا بعد بخت نصر. وقال السدي كانوا ظاهروا بخت نصر على خراب بيت المقدس حتى خرب، وأمر أن يطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. القول الثاني ما رواه ابن جرير عن ابن زيد قال هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة. الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وسورة البقرة من أول ما نزل في المدينة، على أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وبين أن يدخلوا مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم بذي طوى، يعني بالحديبية نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه بالحديبية ولم يأذنوا بدخوله إلى مكة، وكان لا يمنع أحد من أراد مكة أن يدخلها، ومن دخلها فهو آمن. وكان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه وأخيه فما يتعرض له بسوء، والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عام الحديبية جاءوا للعمرة محرمين وقد ساقوا الهدي، فصدهم المشركون عن إيصال الهدي إلى مكة وعن وصولهم إلى الحرم والطواف به. وهادنهم وقال لهم ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا لا يدخل علينا من قتل أبانا يوم بدر وفينا باق. يعني تحمسوا قالوا ما يدخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم مكة بدون إذن منا، وقد قتل آباءنا وإخواننا في بدر، وقتلهم عليه الصلاة والسلام لأنهم حاربوه. نعم، وفينا باق، يعني ما نسمح أن يدخل علينا وفينا أحد باقي، إذا رحنا ومتنا يدخل، ولكنه دخل وأعزه الله جل وعلا ونصره في حياتهم، وأسلم من أسلم منهم ومات من مات منهم على الكفر. وسعى في خرابها. عن ابن عباس أن قريش منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج بأن قريش لم تسعى في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا لم تسعى في خراب الكعبة لا أكثر من سعيهم في ملئها بالأصنام، هذا أعظم خراب لها، وضعوا فيها 360 صنم كلها تعبد من دون الله، لا أعظم من هذا الخراب، لأن الخراب المعنوي أشد وأفظع من الخراب الحسي. فسعوا في تخريب بيت المقدس، قلت والذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قال ابن زيد. كثير رحمه الله يرجح القول الثاني الذي هو المراد مشركو قريش، فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، لما الله جل وعلا اليهود والنصارى ثم بين ما أخذ على كفار قريش من الظلم والعدوان. لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة، ومنعوهم من المسجد، ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده على أن قريش لم تسعى في خراب الكعبة، فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلن التوحيد لله جل وعلا منعوه، ومن يعلن الشرك وينادي به أدخلوه، هذا أعظم خراب. واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. هذه عمارة المساجد، عمارتها بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والاعتكاف فيها وفعل الخير، هذه عمارة المساجد. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معاناة الطلب، أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليها من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. خبر بمعنى الطلب، يخبر عن حالهم ويأمر عباده بأن يمنعوا أولئك إذا جعل الله لهم التمكين، يمنعوهم من دخول المساجد. ولهذا قال بعض المفسرين: هذه الآية فيها دلالة على منع الكافر من دخول المساجد أيا كان نوع كفره وأيا كانت المساجد، سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرها، فلا يدخلها الكفار. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. مكة فتحها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في السنة 8 في رمضان، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في السنة 9 يقيم للناس حجهم، ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا في السنة 10. وأردف علي رضي الله عنه مع أبي بكر أينادي بسورة براءة، وأينادي ألا لا يحجن بعد العام المشرك، لأنه كان أول يحجون كل من أراد الحج من مشرك وموحد وغيره، فأنذرهم صلى الله عليه وسلم بأن لا يحج بعد هذه السنة مشرك. فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 10 معه المسلمون فقط، ولا يطوف بالبيت عريان، لأنهم كانوا يتقربون إلى الله بالطواف عراد، حتى النساء إن وجد ثوب قرشي لبسه، وإن لم يجد طاف الرجل عريان وطافت المرأة عريانة. ومن قول بعض النساء: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. تطوف عريانة والعياذ بالله وتقول: اليوم يبدو فرجها وعورتها بعضها أو كله، وما بدا منه فلا أحله. هذا مما أوحاه إليهم الشيطان، يعني يطوف عورات، يقول: ما يصلح أن تطوفوا بثياب وقاتم بالنجاسة فيها، إنما طوفوا عورات، إلا أن حصل لكم ثوب أحمسي يعني قرشي فاستعيروه ويلبسه الرجل وتلبسه المرأة، ما وجدوا يطوف عورات والعياذ بالله. وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين، على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. كان الأجدر أن يكونوا في حال دخولها على خوف، ما يمنع الآخرين من دخولها. والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. وقيل إن هذا بشارة، الله جل وعلا قادر على كف الظلم لكنه يمهل ولا يهمل سبحانه. وقيل إن هذه بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام، يعني يبين لهم أنه سيكون هذا، أنه ستكون لكم السيطرة، ولن يدخلها كافر إلا بالخفاء وحالة الخوف، يخشى أن يعثر عليه فيقتل، فيكون فيها بشارة بأن السيطرة ستكون لكم على المساجد ولا يؤذن بدخولها لكافر. أن هذه بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام،